احنا قاعدين نتكلم في سيدنا محمد ليه بيجيب لنا سيرة غيره بس؟ لانك مش فاهم، لان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الانبياء، فكل نبي اوتي ميزة فالرسول صلى الله عليه وسلم اوتيها اضعافا مضاعفة. فاذا كان سيدنا عيسى ربنا قال عليه وجيها في الدنيا والاخرة، يبقى سيدنا محمد اوجه في الدنيا والاخرة من الوجهاء صلى الله عليه وسلم. على طول سلام قال لك سيدنا عيسى وجيها في الدنيا والاخره وسيدنا محمد. ده سيدنا عيسى من امة سيدنا محمد. سيدنا عيسى من امة سيدنا محمد. يبقى اذا كان سيدنا عيسى وهو من امة سيدنا محمد وجيها في الدنيا والاخره، يبقى فما بالك بسيدنا محمد في وجاهته. ادي ايه سبب انه الشيخ كل شويه يجيب لك اخبار الانبياء السابقين وايه ويبين لك حال النبي صلى الله عليه وسلم بها. وجيها في الدنيا والآخرة أي ذا وجاهة، أي صاحب وجاهة، لكن آفاته كثيرة. خد بالك بقى الوجاهة دي بقى آفاتها كثيرة جدا، لدرجة لو خيرت تبقى وجيه ولا مش وجيه وانت مش معصوم. الأنبياء معصومة، وجاهتها لا هتخليها تتكبر على عباد الله ولا تأذي عباد الله لأنهم معصومين. لكن هات انت واحد بقى مش معصوم كده واديله وجاهة، هيقول لك يا أرض تهدم عليك يا أرض، ويدي لده بالشلوت وده بالقلم ويظلم الناس ويبهدل الدنيا ويذل الناس. آفاته كثيرة، يعني الآفات اللي هتنبني على الوجاهة كثيرة جدا، خد بالك. لكن الخمول أحسن، الخمول عكس الوجاهة. الخمول يعني إيه؟ يعني تبقى كده إيه خامل الذكر، الناس مش عارفة قدرك، تبقى أنت ذو قدر عظيم عند الله ولكن بين الناس الناس مش عارفة قدرك، تبقى اسمك خامل الذكر ضد الشهرة. الوجاهة تساوي الشهرة، واخد بالك؟ انما الخمول ضد الشهرة. الخمول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رب اشعث اغبر ذي تمرين لا يؤبه به اذا اقسم على الله لابره. يبقى هو خامل في الناس لا ذكر له، واذا حضر لا يشعر به، واذا تكلم لا يسمع، واذا غاب لا يفتقد، ولكن إذا أقسم على الله لا أبره، لأنه مقامه عند الله عالي. يبقى ده خامل الذكر غير وجيه في الدنيا، خد بالك، وإن كان وجيها في الآخرة. فلو خير العلماء بين الوجاهة والخمول لاختاروا الخمول، خدت بالك؟ لأن الخمول أجمع للنفس وأبعد عن الخيلاء وأبعد عن إيه؟ عن إيذاء الناس، وكل دي مشاكل تبعد الإنسان عن ربه كتير. فلما ربنا ينجيك منها تبقى انت قريب لربك على طول، يبقى المشوار قريب. انما ما تبقى وجيه يبقى مشوارك بعيد، عشان توصل لله مشوارك بعيد، واخد بالك. لكن آفاته كثيرة، فهو مضر لبعض الناس لعقبى الآخرة، يعني مضر لبعض الناس بالنظر للآخرة، وإن كان مفيد في الدنيا بس بالنظر للآخرة فإيه في ضرر. فلذلك ذمه من ذمه ومدح ضده، يعني اللي هو الخمول. يعني وعلشان كده بالرغم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان عظيم الجاه، في ناس ذمت الجاه. تيجي تقول له يا عم ليه بتذم الجاه، ده رسول الله كان عظيم الجاه واحنا امرنا ان نتأسى بيه. نقول له لان رسول الله لا يظلم الناس بجاهه، كان يعطي حق الناس مع كمال جاهه، انما انت هتفتري على خلق الله، خدت بالك. يبقى اللي ذمه ذمه للناس مش ذمه للانبياء. يبقى هو في حق الانبياء ممدوح، وفي حق الناس ممدوح في الدنيا مذموم في الاخره، خدت بالك. وورد في الشرع مدح الخمول اللي هو ضد الجاه وذم العلو في الارض، وبيبين لك سيدنا ابن عطاء الله فايده الخمول على الظهور ايه، بيديها لك بمثال. انت الحبه اللي عشان تزرعها تطلع شجرة مثمرة، بتدفنها ولا بتخليها على ظهر الارض؟ يبقى ادفن حظك في ايه؟ بالخمول، فما ظهر لا ينبت، واخد بالك ازاي؟ معنى معنى الحكمة، يعني تنفن، يعني تدفن نفسك امام الخلق وعلاقتك بربك زي ما بتدفن الحبة كده بالأرض عشان ينبت هذا الخلق وهذه العلاقة اللي بينك وبين ربك فتؤتي ثمرها وتبقى شجرة. انما طول ما انت معريها لا هتثمر ولا هتعمل. ادي فايدة الخمول عن الذكر. الذكر انت مشهور، اذا كنت مشهور هيضيع عمرك بين التليفونات والاخبار والاجتماعات والوفود والزوار، ضيعت عمرك. انما انت راجل مش معروف، لا تليفونات بترن عندك ولا انت محتاج التليفون اصلا، ولا عندك اجتماعات تخيلك، ولا عندك وفود بتقابلك، فمتفرغ لحالك مع ربك، قاعد تتقدم وتعلو وتصل الى الله بسرعة، والتاني عنده اجتماعات وعنده وفود وعنده زوار ومضيع وقت، واخد بالك ازاي؟ وشايل المحمول، واخد بالك بقى حامل ومحمول. فشغل نفسه بهذه الاشياء كلها. لكن الخامل ده جميل، حاجة جميلة جدا. وعشان كده الخمول اذا خيرت تختار الخمول مش الظهور، حتى يظهرك الله. تفضل الحبة مدفونة لحد ما تبقى على وشك بقى ايه، ان الظهور ما يضرهاش، واخد بالك، تكبر وتترعرع وتثبت جذورها وتقوى في الخمول ومحدش جريان بيها، لحد ما تقوى على رؤية الخلق تروح طالعة، تبقى قوية بقى على رؤية الخلق. تبقى انت كده ما تظهرش الا لما يظهرك ربك، لكن انت ما تظهرش نفسك. زي ما ربك اظهر الحبة ما اظهرتش نفسها، ربك اظهر الحبة لما بقت الحبة عندها القدرة انها تواجه الناس وهي بتاخد حظها من الله، بتاخد نصيبها من الارض، وفي نفس الوقت بتواجه الناس. لما واجهتها للناس ضيعت رزقها من الله، ولا الناس قدروا يؤذوها لانها قوية، حتى لو وطئتها قدم تلاقيها واقفة. خدت بالك ازاي؟ ما تضيعهاش. وبعدين تستمر تنمو تنمو تنمو لحد ما ينتفع بها الناس. تفضل الثمرة تقوى تقوى لحد ما تثمر يقوم ينتفع الناس بها. يبقى تفضل انت خامل لحد ما ربك يظهرك، فاذا اظهرك ينفع بيك الناس. انما لو ظهرت قبل الاوان تنضر بالناس والناس تنضر بيك، لا تطول دنيا ولا تطول اخر. ان ربنا يظهر بدون فعلك، ربنا يلقي لك القبول. زي الشيخ الشعراوي، انت سمعت عن الشيخ الشعراوي لما بقى عنده فوق الستين، ما كان طول عمره راجل عالم في الازهر زي مئات الالوف من الازهرية اللي احنا ما نسمعش عنه، صح ولا لا؟ قدر ربنا دفنه في ارض الخمول لحد ما بقى يقوى على مواجهة الناس. لما قوي على مواجهة الناس وانتفع الناس به اظهره الله وألقى القبول في قلوب الناس، أي كلمة يقولها تجد قبول، صح ولا لا؟ لحد ما انتفع الناس بيه. إنما لو كان أظهره قبل الأوان كان انبهر بالناس وضيع وقته اللي كان هيستغله للوصول فيه إلى الله للتقرب به إلى الناس. لكن لما استغل فترة الخمول لحد ما بقى عنده يمكن 60 سنة خامل الذكر، إنسان عادي يا دوب مسؤول عن تعليم الطلبة وخلاص، ولا تلفزيون يسأل عليه ولا راديو ولا إذاعة ولا حد، واخد بالك؟ وجاء ظهر ربنا أظهره بقى لما آن الأوان إن ظهوره لا يشغله عن ربه عن مولاه، أظهره الله. خدت بالك إزاي؟ يبقى أنت لا تظهر نفسك، أنت تترك ربك هو اللي يظهرك، إنما أنت ما تظهرش نفسك. لأن في ناس الظهور يضرها، ممكن الإنسان ربنا يخليه خامل لحد ما يموت ويبقى من الأولية، ولكن يفضل خامل لحد ما يموت لان الظهور ليه ضر. وفي ناس ربنا يظهرها بدري لان يعلم ان الظهور ليها مش هيضرها، يمكن يظهرها قبل ما تبقى قوية لان ليعلم فيها ان الظهور ليها مش هيضرها. وفي ناس يظهرها قبل الاوان فتنة ليها، وفي ناس ربنا يظهرها من غير اوان خالص وهي ما تستاهلش الظهور عشان يفتن بها غيره، يفتنها ويفتن بها غيرها، وهكذا. ربنا ليه في خلقه شؤون سبحانه وتعالى. لكن لو خيرنا تختار الخمول وتفتكر كده الحبة عمرها ما هتنبت الا وهي خاملة، انما اول ما تظهر على الارض بدري هتطأها الاقدام وتموت وانتهت. خدت بالك؟ وورد في الشرع مدح الخمول وذم العلو في الارض، قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وحديث برضه رب أشعث أخضر ذي ثمرين إذا أقسم على الله لأبره، إذا أقسم على الله لأبره. في ناس كده لهم غلابة منه، ولكن لو أقسم على الله لأبره، يبقى والي كبير والناس لا تؤبه له. وعشان كده ما تأذيش حد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم خالص، كله محترم. لحسن اللي تأذيه ده يطلع هو الأشعث الأخضر اللي لو أقسم على الله لأبره. خدت بالك؟ دي جت تستهون ليه، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تروح يا سيدي في ايه؟ فابو بلاش. فانت تحترم كل الامة على دماغك، انت تبقى اقل واحد كله على دماغك من فوق، لانها امة معظمة، وتعظيم ما عظمه الله عبادة، وتحقير ما حقره الله كفر. كفر ابليس انه حقر ما عظمه الله. ابليس ما انكرش وجود الله، ولا انكر الالوهية، ولا انكر الربوبية، ولكن كل اللي عمله ان ربنا خلق خلق عظيم في سورة ادم، وقال له اسجد له سجود تعظيم، مش سجود عبادة، سجود تعظيم. فأبى وتكبر وقال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يبقى لما تكبر وتعظم واحتقر ما عظمه الله راح في ده. امة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها معظمة، تيجي تحتقر حد فيها تبقى بتحتقر ما عظمه الله. الكافر هو اللي مهان بس، انما المسلم معظم ومكرم. شوف انت الكعبة، بتقول الكعبة المشرفة والكعبة المعظمة، صح ولا لا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نظر للكعبة وقال والله ان حرمة المسلم عند الله اشد من حرمتك، وان حرمتك عظيمة. تصور ان كل مسلم ماشي في الشارع ده كعبة، معظم ومكرم، لا تؤذيه ولا تنتهك حرمته ولا تأخذ ماله ولا تسفه رأيه ولا تقصب وجهك فيه. ده مجرد تبسمك في وجه اخيك صدق، ده مجرد انك تلقي عليه السلام عبادة كبيرة، ده مجرد انك تحسن الظن فيه عبادة كبيرة، مجرد انك تقضي حاجته ربك يقضي حاجته. يبقى ده مقامه ايه عند الله؟ اذا كنت انت لما تقضي حاجته ربنا هيقضي حاجتك، يبقى ده مقامه ايه عند الله بقى؟ لما تستره ربنا يسترك، تستره في الدنيا. يبقى مقام المسلم ده حاجة كبيرة، وعشان كده ربك اخفى اولياءه بين عبادي حتى تحترم الامة كلها، عشان تعتقد ان الامة كلها اولياء وانت بس اللي وحد. وحكينا قصة سيدنا الامام الشعراني في الموضوع ده، لما شيخه الخواص قال له ما تجيليش وانت محجوب كده عن ربك، وده كان عالم كبير، الا لما تقبل ايد اقل الناس. فماشي في الشوارع يدور مين اقل الناس عشان يقبل ايده. قعد يدور شهور شهور شهور لحد ما قابل واحد من الصالحين قال له انت اقل الناس، قبل ايد نفسك وروح لشيخ. فهمت ازاي؟ لما قال له قبل ايد اقل الناس خرج يدور على اقل الناس، دليل ان هو بيجد ان هو فوق الناس. يبقى شيخه شاف في قلبه الكبر، فعرف ان هو محجوب عن ربه بسبب الكبر، انه شايف ان هو افضل من الناس، اعلم من الناس، اكثر عبادة من الناس، بيعرف اكثر من الناس، اذكى من الناس. واخد بالك؟ فراح في داهية بالكبر. فلما راح لشيخه قال له قبل ايه اقل الناس، يعني قال له اعرف انك انت اقل الناس، فاذا علمت انك اقل الناس ربك هو اللي يعز، مش انت اللي تعز نفسك. ولا تزكوا انفسكم، انت ما تزكيش نفسك، ما تقولش انا اللي عتويل، انا اللي بفهمها وهي طايرة، انا اللي دهنت الهوا دوك، انا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين، بقيت ابليس. صح؟ طول ما انت قاعد تقول انا بقيت ابليس، لكن تقول انا بالله وبغير الله ولا حاجة، انا اقل الامة. امة الرسول صلى الله عليه وسلم، سيدنا عمر كان يستشعر نفسه انه اقل الامة، سيدنا عمر بن الخطاب المبشر بالجنة كان بيستشعر نفسه اقل الامة، وقال لو نادى منادي من قبل الله عز وجل ان كل الناس في الجنة الا واحد لظننت انه عمر. لكن انت لو نادى منادي كل الناس في النار الا واحد لظننت انك انت، لانك اونطجي مش فاهم الامور ماشية ازاي. واخد بالك؟ شايف نفسك بصلي في قيبي كل وقت بقالي 50 سنة ما فاتتنيش، مش عارف ايه، قاعد بنبص للاعمال بتاعتي، وبنيت جامع ومش عارف ايه، وعملت ايه، وصدقت بايه، ورحت حاربت مين، وقتلت مين، وعملت ونصحت الناس، وربيت 10 عيال، وربيت ايتام عملت وعملت. لا لا لو نادى منادي ما فيش الا واحد عرفه يبقى انا. تبقى انت كده او انت هتدخل الجنه بعملك؟ تبقى مش فاهم. ده سيدنا رسول الله قال لن يدخل احدكم الجنه بعمله. قالوا حتى انت يا رسول الله؟ قال حتى انا الا ان يتغمدني الله برحمته. وشوف عمل النبي هو عمل نفسه وعمل كل امته في صحيفته، وكل ده مش هيدخله الجنة. انت عملك مفيش الا عملك لوحدك، لكن شوف عمل النبي، لان الرسول قال الدل على الخير كفاعله، الدل على الخير كفاعله، واي خير هيتعمل في الامة الرسول دل عليه. يبقى اي عمل بتعمله وبيعمله اي مسلم من ساعة سيدنا رسول الله قال انا رسول الله لحد ما تقوم القيامة في صحيفة النبي صلى الله عليه وسلم، فوق ما فعله صلى الله عليه وسلم بذاته بنفسه. شوف بقى عمل النبي بقى ايه. وبالرغم من كده قال لن يدخل احد الجنة بعمله. قالوا حتى انت يا رسول الله؟ قال حتى انا الا ان يتغمدني الله برحمته. فانت هتيجي تدخل الجنة عشان بنيت جامع؟ طب ما هو ده في صحيفة سيدنا رسول الله اللي انت بنيته ده، ومش هيدخل سيدنا رسول الله. اللي هيدخل رسول الله الجنة رحمة ربه، واللي هيدخلنا الجنة مع سيدنا رسول الله رحمة رب وربنا سبحانه وتعالى. امال ايه فايدة العمل؟ لرفع الدرجات، لرفع الدرجات في الجنة. الناس هتاخد درجتها في الجنة بقدر عملها في الدنيا، لكن عشان تدخل دي برحمة ربك. مفيش عمل يدخلك الجنة ابدا الا ان يتغمدك الله برحمته. وعشان كده حال الطائع هو الخوف، وحال العاصي هو الرجاء. حال الطائع الانسان طول ما هو في طاعة مع الله يبقى حاله ايه مع الله؟ الخوف، خايف من ربه لحتى ما يقبلوش. يبقى بيصلي يقول يا رب اقبل الصلاة بتاعتي، بيتصدق يا رب اقبل الصدقة، بيصوم يا رب اقبل صيامي، يبقى خايف لحتى ما يتقبلش. يبقى حال الطائع الخوف وحال العاصي الرجاء. العاصي في المعصية يا رب اغفر لي، يبقى عنده رجاء ان ربنا يغفر، يبقى عنده رجاء. انما العكس اللي بيعتمد على عمله يبقى حاله وهو في الطاعة الرجاء، وحاله وهو في المعصية الخوف. يبقى ده بيعتمد على عمله. من علامة الاعتماد على العمل قلة الرجاء عند وجود الزلل. عايز تعرف انت بتعتمد على عملك ولا على ربك؟ شوف نفسك وانت في المعصية بيقل رجاءك، وانت في الطاعة بيزيد رجاءك في الله، تبقى بتعتمد على عملك. لان اللي زود رجاءك في الله وانت في الطاعة نظرتك للطاعة، يبقى انت بتنظر لعملك، فهمت؟ واللي قلل رجاءك في الله وانت في المعصية انك نظرت للمعصية ما نظرتش لرحمة ربك، فقلل رجاءك لله. وعشان كده ربك يقول لأهل المعاصي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يعني يبقى في رجاء لأهل المعاصي. ويجي إيه لأهل الطاعة يقول والذين يؤتون ما آتوا، يعني من الطاعات، وقلوبهم إيه؟ وجلة، خائفة، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يبقى حال الإنسان في الطاعة الوجل والخوف، لانه لو كان حاله في الطاعة الرجاء يبقى معتمد على عمله وراح في ده، فهمت؟ لو كان حاله في المعصية الخوف يبقى معتمد على عمله، نظر للمعصية ما نظرش لرحمة رب. لكن العكس يبقى الانسان بينظر لرحمة رب. فهمت ازاي؟ من علامة الاعتماد على العمل قلة الرجاء عند وجود الزلل. حكمة عطائية يفيد ابن عطاء الله. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم قد رزق من الحشمة والمكانة في القلوب والعظمة قبل النبوة عند الجاهلية وبعدها، وهم يكذبونه ويؤذون أصحابه ويقصدون أذاه في نفسه خفية. شوف انت إذاء الكفار للمسلمين كان ايه ولسيدنا رسول الله ايه. كانوا كل إذاءهم لسيدنا رسول الله من وراه، يقعدوا يجتمعوا ويسبوه ويشتموه، اول ما يظهر كل يقعد مؤدب، واخد بالك؟ لانه كان عنده هيبة ووقار. اول ما يغيب عن عينهم يقعدوا يقولوا فيه ويقولوا فيه ويقولوا فيه. اول ما يجي يظهر يروح يطوف في الكعبة ويصلي كل ساكت ما يقدروش، لدرجة قصة الأراشي معروفة، ده هم ما عرفوش يأذوا سيدنا رسول الله إلا وهو ساجد عشان ما ينظروش لوجهه، وهو ساجد كده راحوا جابوا إيه بقايا اللي هو أحشاء، أحشاء الجزور، أحشاء جمل مذبوح، وراحوا حطوها على إيه ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، لأنه لو كان وجههم بعينه الشريفة كانش حد يقدر يبحلق في الشمس. لكن هم استغلوا ايه غياب هذا الوجه الشريف ساجدا لربه، وسلطوا كمان السفهاء اللي هم العمال العيال العبث الهبله، ما جاش واحد من وجهائهم هو اللي عمل الحركه دي، جاب واحد اهبل طايش كده وقال له روح يلا اغراه وقال له ارمي دي بس على سيدنا رسول الله، لكن هم ما كانوش يقدروا يواجهوه من شده وجهاته. لكن الصحابه التانيين يجوا يسلموا يكتفوهم ويضربوهم ويشدوهم ويجرجروهم ويعموا عينيهم ويجلدوهم، ويجوا حد سيدنا رسول الله يسكت، ما يقدروش يتكلموا من شده وجاهته وهيبته ووقاره صلى الله عليه وسلم. حتى ان هم نفسهم كانوا بيعرفوا كده، لما جاء الاراشي الراجل التاجر واخد بالك اللي باع جمل لابو جهل في مكه، وجاء ابو جهل خد الجمل وعايز ياكل الفلوس على الراجل، ابو جهل ده اخر كان ابو جهل اسم على مسمى، فعايز ياكل الفلوس على الراجل، فالراجل راح لايه لاهل قريش وهم قاعدين كده بيشتكي لهم بيقول لهم من ينصرني وياتيني بحق من هذا الرجل، فقالوا له اذهب الى هذا الرجل فانه ابن اخيه اللي هو سيدنا رسول الله بقى صلى الله عليه وسلم، علشان ايه عايزين يضحكوا، هم عارفين العداوه الشديده ايه اللي بين سيدنا رسول الله وابو جهل، فقالوا له بقى روح لنا هو ده اللي هيعرف يجيب لك حق عشان يتفرجوا هيعمل ايه مع ابو جهل ويهيصوا، ما هم عالم فاضيه. فراح الاراشي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حكى له القصه بتاعته، فراح قايم صلى الله عليه وسلم معاه وراح لابو جهل خبط الباب، فخرج ابو جهل مذعور فتح الباب لقى سيدنا محمد قال اعطي هذا الرجل ثمن الناقه، دخل جري وراح جاب الفلوس واداها له ما نطقش كلمه، وراح قفل الباب تاني. فراح جاي لهم بقى بالليل السهره، ما هم كل يوم بالليل يسهروا واخد بالك ازاي، اللي هم فئه السوق دي يسهروا ويجيبوا الخمور بقى ويقعدوا يلعبوا قمار ويعيطوا، فداخل بقى على الشله ابو جهل بالليل قالوا له ده انت كسفتنا، ايه اللي عملته الصبح ده واحنا عملنا؟ قال والله مجرد ان اطرق علي الباب امتلأ قلبي رعبا، فلما فتحت الباب وجدت خلفه يعني زي جمل كده ضخم فاتح بقه، لو لم افعل ما امرني به لالتقمني. شوف ربك سبحانه وتعالى جاب له فحل كبير كده علشان ايه؟ وقيل ان ده سيدنا جبريل جاء على هذه الهيئه حتى ايه يدافع عن نبينا صلى الله عليه وسلم لو تطاول عليه هذا الغبي. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم، واحنا عارفين قبل نبوته حتى كان ذو هيبه ووقار، لما اختلفوا في نقل الحجر وجالهم الرسول صلى الله عليه وسلم وكان قبل النبوه، كل قريش اتفقت على انه هو ده اللي يشيل الحجر بايده الشريفه، وهو ده اللي يحطه على عباءته، وهو ده اللي يحطه في مكان، والواقع اللي شاله فعلا هو سيدنا رسول الله، واللي حطه في مكانه هو سيدنا رسول الله، والعباءه هي عباءه سيدنا رسول الله، وهم يدوب شالوا اطراف العباءه، واخد بالك، ووافقوا ان هو الشرف ده يناله هو رسول الله، واجتمعوا على هذا جميع القبائل لكمال شرفه في نظره، فهو كان كامل الوجاهه حتى قبل البعث وازدادت بعد البعث، حتى إذا واجههم أي واجه الكفار أعظموا أمره وقضوا حاجته، وأخباره في ذلك معروفة سيأتي بعضها، وقد كان يبهت ويفرط لرؤيته من لم يره، يعني اللي يراه الأول مرة كده كان إيه يعني يجيله كده زي رعدة وخوف ورعشة، واخد بالك، أي واحد كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة كان يجيله هذا، وسيدنا علي قال كده، قال من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه صلى الله عليه وسلم. يبقى رؤيته للبديهة كده لمجرد تراه بديهة، واللي ربنا يمن عليه كده ويشوفه في المنام يبقى قايم بيترعش، أو يقول لك أنا شفته وألقى فراه إن ده سيدنا رسول بس ما قدرتش أبص له، لأن هو ده حاله في الحقيقة، حال النبي في الحقيقة ما حدش يقدر يبص له، فلما جالك في المنام وهو لا يتمثل به الشيطان فقد رأيته حقا، فتقدر برضه ما تقدرش تبص له في الحقيقة صلى الله عليه وسلم. وقد كان يبهت ويفرق لرؤيته من يفرق يعني يزداد خوفا، يفرق من الفرق اللي هو الخوف، ويبهت يعني ايه؟ يعني يتحير، يجيله كده تحير، يبقى الكلمة على لسانه وينساه، اول ما يشوفه كده تنسى انت كنت عايز تقول له ايه من شدة هيبته ووقاره وجماله صلى الله عليه وسلم. وقد كان يبهت ويفرق لرؤيته من لم يره، كما روي عن قيلة بنت مخرمة انها لما رأته ارعدت من الفرق. قيلة بنت مخرمة دي كانت صحابية، شافت الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا جلسة المتخشع القرفصاء، وجات له من ظهره كده، وكانت جايبه له طبق فيه ايه؟ فيه بقايا يعني ايه؟ تمر وشوية ايه؟ قسة وشوية حاجات كده، كانوا بواشر التمر وبواشر الزراعة أول ما يطلع التباشير، كان ايه؟ كان صحاب الأرض دي يجيبوا هدية لرسول الله عشان يبقى هو أول واحد ياكل صلى الله عليه وسلم حبا فيه. فبعتين أهلها بعتينها بطبق كده في ايه؟ بعض التمر اللي هو بواكير التمر وبواكير القساء. فرايحة تدين سيدنا رسول الله، فدخلت لقيت سيدنا رسول الله قاعد القرفصاء وضامن ايده كده يعني محتبي وجالس جلسة المتخشى. فأول ما التفت إليها ارتعدت. فسيدنا عمر قال له: أرعدت المسكينة يا رسول الله؟ فقال لها: يا مسكينة عليك السكينة، يا مسكينة عليك السكينة. روي عن قيل أنها لما رأته أرعدت من الفرق، فقال: يا مسكينة عليك السكينة. وفي حديث أبي مسعود اللي هو عقبة بن عمرو الأنصاري، والحديث رواه الإمام البيهقي، أن رجلا قام بين يديه، رجل جاي له وقف بين يدي النبي فأرعد أول ما بص للرسول، لأنه بص له ما يعرفش إن ده ما يتبصلوش، فهو راح باصص له كده فارتعد، واخد بالك؟ فلما ترعد فالرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟ هداه صلى الله عليه وسلم، فقال: هون عليك فاني لست بملك صلى الله عليه وسلم، هون عليك فاني لست بملك، يعني لست بظالم زي الملوك. الحديث: فاما عظيم قدره بالنبوة وهي اخذ الفيض من الحق بالنبوة، ومنزلته بالرسالة وهي إيصال الفيض إلى الخلق. يبقى الفرق بين النبوة والرسالة، النبوة الأخذ والرسالة الإيصال، النبوة الأخذ من الله والرسالة الإيصال إلى الخلق. خدت بالك؟ إذا كان ده حاله كده، فما بالك بقى بعد منزلته بالنبوة والرسالة وإناقة رتبته وإنافة رتبته، الإنافة يعني رفعة الرتبة، إنافة رتبته يعني رفعة رتبته صلى الله عليه وسلم، بالاصطفاء يعني على سائر الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، والكرامة في الدنيا يعني بالإضافة للحاجات دي، إذا كانت الوجاهة دي كانت فيه خلقة، فما بالك كمان لو زودنا فيها انها زادت بالرسالة والنبوة والاصطفاء ورفع المرتبة والكمال والاخذ من الله والوصول الى الله ومنزلة قاب قوسين او ادنى، كل الحاجات دي كانت بترفع في الوجاهة وبترفع في القدر. فامر هو مبلغ النهاية، يعني مبلغ النهاية من اثر كمال العناية به صلى الله عليه وسلم، فلا يعلم قدره الا خالقه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك هو في الآخرة سيد الأولين، سيد ولد آدم، وقال: أنا سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. وعلى معنى هذا الفصل نظمنا هذا القسم بأسره، والمعنى ده كل القسم الأولاني في الكتاب ده كله اللي احنا هنقعد فيه يمكن سنة بيشرح في المعنى ده، واخد بالك؟ ونقف على الفصل التاسع اللي هو النوع أو الضرب الثالث، فهو ما تختلف الحالات في التمدح به، وهو المال كثرة أو قلة. الخميس القادم إن شاء الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد.